الأخ يسأل يقول هذه الفرق الموجودة الآن في الساحة كل يدعي أنه من الفرقة النازية كما القول في ذلك. أقول لا شك أن كلا يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاته، فكل واحد سوف يدعي أنه هو الفرقة النازية، كما أن كل ديانة تظن أنها هي التي على الحق. والعبرة دائما بالدليل على صاحب الدعوة، فهذه دعوة والواقع هو الذي يثبت صحة هذه الدعوة من فسادها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي الآن. فالذي يسلك مسلك السلف الصالح ومنهج السلف الصالح هو السعيد بهذه الصفة، وأنه هو الفرقة الناجية، وليس ذلك عن طريق الادعاء. فهناك من يقول أنا سلفي، بل يعتقد أنه هو السلفي الحق، وهو في الحقيقة ليس بسلفي وإنما هو خارج عن منهج السلف الصالح. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو من الفرقة الناجية، سواء كان يوصم بأنه خارجي أو سلفي أو سروري أو تكفيري أو تبليغي أو إخواني أو قطبي أو نحو ذلك. العبرة بهذا الشخص، هل هو على منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح أم لا؟ فإذا كان كذلك فهو من الفرقة الناجية، وإن لم يكن فليس من الفرقة الناجية، وإن ادعى ما ادعى والله تعالى أعلم.